والعيني الكبار بين الشوالف يشوك عارف عاشتو معطار خدوا أحلي ما قادوا يصبر دون حلاك عديد المغطر تدعهم شحار هادو ميقو داتي بلاشي أشكلو سيار ناس طيبة والعز والخر تاقو غيب واكرب تعلوني بشفار شعلت ماري والصورة أحضروا الجوار كدايف وزراري على المدر وستاري والحور وفواكه تسعار وصفرة من كيس عالدر عشلاي الخار يا سيدي عشلاي الخار بين الحرجات والورد والزهر ومرشات ومزهر بالعكس والندف الجمال لحماري تمسوك عالدر الجور الشعر عربي ما الخيار وترابي باش تفاز قالوا توزار شفتي مفتاح الغرب دندر مولا باش تفاز متفكا يا جار صلح بينا وقيد العاشر اكفو العقار دارو ساقي بفنا جرم وجبت النوبة قالوا يا كمار رد في عادل ليت نادل عوشقات كبار قلت لهم غريب الخجر ما نعرف سكرة ولا خبر ما نعرف من قرار نسعى وصريخ الوافع ما رمت وعار قالوا لي تحقيق بس أساحي في نهار ما شكر قلت لهم خلاص اتوقع من النهار I have